جزاك الله خيرا شيخنا وحفظك الله. عندنا بعض الأسئلة، أخذ 3 أو 4. السائل يقول، قال تعالى: الله خالق كل شيء، كيف نرد على من قال أن القرآن مخلوق مستدل بهذه الآية؟ نعم، لا شك الله خالق كل شيء. هو يريد ماذا فيما يتعلق بالقرآن ولا بأفعال العباد؟ ذكر ما هو الشيء الذي يريده؟ لا، لم يقل شيء وكذا على. طيب إيش يقول؟ كيف نرد على الاستدلال بهذه الآية؟ نعم، من أي جهة استدلال؟ إيش يعني خالق كل شيء؟ أيوة، منه القرآن. طيب ما جاء الكلام عن القرآن؟ لماذا يستعجل هذا؟ سيأتي غدا الكلام عن القرآن. هل تكلمنا عن القرآن؟ تكلمنا عن القدر وعن الإيمان وعن الصحابة. نعم، جزاك الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس خصوصا الخطباء من الصوفية في يوم الجمعة إذا مروا بذكر علي قالوا: كرم الله وجهه. إذا سألناهم يقولون هذا من باب التعظيم، فهل هذا جائز؟ لا، غير جائز. لا يجوز لمسلم أن يخص صحابيا دون صحابي. إذا ذكر علي يخصونه بقولهم كرم الله وجهه. طيب لماذا تخصون عليا؟ لماذا لا تقول ذلك في عمر الفاروق ولا في عثمان ذي النورين ولا في أبي بكر الذي هو خير الصحابة الصديق؟ لماذا؟ فإذا زعموا أن عليا لم يسجد لصنم وأنه أسلم وهو صبي، نقول: عشرات من الصحابة أسلموا وهم صغار ولم يسجدوا للأصنام، فلماذا لا تقولون فيهم كذلك؟ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وكثير من صغار الصحابة أسلموا ولم يسجدوا للأصنام وهم صحابة وهم في الجنة. فتخصيص أحد الصحابة بدعاء أو بذكر أو بشيء لا يجوز ذلك، إنما تخص من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة. علي نعم عنده فضائل، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل فنذكر له هذه الفضائل. عثمان خصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل فنذكر له هذه الفضائل. يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من أحد إلا من من؟ عثمان. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لم يقل هذا لا في أبي بكر ولا في عمر ولا في علي، وقال في علي أشياء لم يقلها في البقية، وقال في عمر وهكذا. لكن أفضل هؤلاء على الإطلاق أبو بكر الصديق الذي كان معه في الهجرة، والذي كان معه في الغار، والذي كان معه في العريش يوم بدر، والذي جاهد معه وما من غزوة ولا معركة إلا وكان عن يمينه، والذي أثنى عليه وقال: لو وضع الإيمان في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر الصديق، وأدلة كثيرة في فضله. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله يصلي بالناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: ائتوني بكتاب، لقد هممت أن أكتب كتابا لأبي بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأثنى عليه وأثنى عليه وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق. ولما اختلف مع عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول هذا للفاروق: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني أبا بكر. فهذا خطأ، وأمثال هؤلاء إن كانوا جهالا يعلمون، لعل الله أن يهديهم، تعلمه برفق وتبين له السنة. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. مجموعة من الأسئلة جاءت بموضوع واحد، وهو: هل نسبة البدع إلى الصحابة داخل في طعن في الصحابة؟ مثلا القول: لا شك، لا يجوز أن تقول الصحابي صاحب بدعة. كيف؟ الصحابة ليسوا أصحاب بدعة، أصحاب سنة، ولم يأتوا إلا بالسنة. كيف يكونون أصحاب بدعة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هم ما أنا عليه وأصحابي؟ يرشدنا إلى اتباع الصحابة ومنهج الصحابة، يرشدنا لاتباع أصحاب بدع؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ سنة الخلفاء كسنة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الحجية، لماذا إذن أمرنا بها؟ إذا كان شيئا واحد يقول: عليكم بسنتي واكتفي بذلك. فنحن نحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل الخليفة الراشد فعلا فإننا أيضا نحتج به ونعمل به، كما فعل عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة، أو قل الأول، وهو قبل دخول الوقت، رأى المصلحة في ذلك وأقره الصحابة وعمل بعده علي بن أبي طالب بهذه السنة. فهو ليس فعل خليفة راشد، فعل خليفتين راشدين، كما قال ذلك شيخ الإسلام وقال ذلك ابن رجب. فالأنصار والمهاجرون رأوا عثمان وتابعوه ثم تقول بدعة، هذا من الخطأ، خطأ عظيم، ومن أصر على ذلك يحذر منه. أحسن الله إليكم. المشايخ الدعوة السلفية كثر، ولكن لماذا يتم التركيز في العلامة ربيع بن هادي والعلامة محمد أمان الجامي في الطعن فيهم؟ لأن العالم إذا تخصص في الرد على أهل البدع وكشف عوارهم وبين حقيقتهم تتوجه عليه السهام، هذا هو السبب باختصار. الشيخ محمد أمان جامي والشيخ ربيع من العلماء الكبار الذين نفع الله بدعوتهم وبمصنفاتهم، وشهد لهم تلامذتهم ومشايخهم وأقرانهم، كلهم شهدوا لهم بالعلم والفضل والتقوى والخير ومحبة الخير للناس والدعوة والصبر. فلما نشروا العقيدة ونشروا السنة وجدوا مخالفات، وجدوا أناس ينشرون البدعة، وجدوا فرق ضالة فكشفوها وعرفوها فحذروا منها. فلما حذروا منها ورفعوا أصواتهم بالتحذير منها، أهل البدع لم يسكتوا، فهاجموهم من كل مكان بالتكذيب وبالطعن وبالتنقص وبالسب والإهانة، ووصل الحال ببعضهم إلى التكفير، وأن ربيع هذا زنديق وأن محمد أمان جامي كذلك، فيكفرونهم. غلاة أهل البدع وصلوا إلى التكفير. فإن العالم إذا رأى البدعة، هذه البدعة لا تطير في الهواء وتنتقل من مكان لمكان هكذا وحدها، من الذي ينقلها؟ أناس ينشرونها ويقيدونها ويصنفون لها وينشرون المؤلفات ويعلمون ويدرسون الطلاب على ذلك. فأنت تعرف أن هؤلاء أهل البدع وينشرون البدعة، تقول أنا لا أحذر من أهل البدع، أنا لا أتكلم في أحد، أنا أخشى من الغيبة، هذا ليس كلام العلماء. كلام العالم أنك تحذر من البدعة وأهلها، لا سيما الداعية إلى بدعته. فلما رأى الشيخ محمد أمان رحمه الله الشيخ ربيع حفظه الله هؤلاء ينشرون البدع السرورية والقطبية والإخوان المسلمين وغيرهم، حذروا ورفعوا أصواتهم وسموهم فلان وفلان، وكتبوا الكتب في الرد عليهم، ونفع الله بكتاباتهم وتنبه الشباب. والدليل الأمة الآن تصيح، كلها المجتمع الإسلامي كله يصيح من الإخوان المسلمين، وليتهم هؤلاء الذين يصرفون الآن يعترفون بفضل هذا الإمام محمد أمان جامي وبفضل كذلك الشيخ الإمام الشيخ ربيع، ويقولون هؤلاء أول من حذرنا، ليتنا سمعنا كلامهم في أول الأمر لكنا تداركنا هذا الخطر. لكن جاء بعد ماذا؟ بعد انتشروا هؤلاء الإخوان في كل مكان وسيطروا على البلاد ووصلوا إلى مفاصل كثير من الدول. لهذا انظروا إلى الفساد العريض الذي حصل في البلاد، لا سيما البلاد الإسلامية، من قتل وسفك للدماء وانتهاك الأعراض بسبب الإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم ومن كان من يعني الفرق التي خرجت من عبايتهم كالسرورية والقطبية وإلى غير ذلك والحدادية وإلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، هل يجوز الاستثناء بالقول أنا سلفي إن شاء الله؟ ماذا تقصد أنا سلفي إن شاء الله؟ قال والله أنا عندي قصور، يعني السلفيين يحافظون على السنن، صلاة الوتر وصلاة الضحى، أنا حقيقة عندي قصور وعندي بعض الذنوب، فهو نفسه. فالمؤمن الحقيقي يكون سلفيا، والسلفي هو المؤمن الحقيقي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.